هنا القاهرة، فيه في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عادة فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. من الناس للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. هندسة الهواء وسام محمد. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. النهاردة هي رابع حلقة من الناس للناس في رمضان. كل عام وحضراتكم بألف خير. احتمال كبير جدا تكون هي دي آخر حلقة في رمضان. لو الجمعة اللي جاية هيكون العيد، هتبقى دي آخر حلقة، والفزورة اللي هنزعها النهاردة الجديدة هيكون الفايزين فيها الخمسة هنقول لهم، هنتصل بيهم طبعا وهنقول أسمائهم، ولكن هيختل الجواز بتاعتهم يوم الخميس القادم بإذن الله، مش يوم الجمعة. لو الجمعة يبقى العيد، لو الجمعة إن شاء الله هيكون رمضان وهنكمل، يبقى تبقى الجمعة اللي جاية تبقى دي آخر حلقة في رمضان. اسمحوا لي طبعا الأول نقول أسماء الناس اللي فازوا معنا بعد ما عملنا القرعة واخترنا بعض الأسماء اللي هي فازت الخمسة. طبعا اللي كانت الفزورة كان الحل بتاعها المسحراتي، والأسماء اللي فازت معنا محمد عبد العزيز آخر رقم بتاعه 438، أحمد سعيد جودة آخر تليفونه 493، أبو أحمد محمد كامل 492، أم سماح 028، وفاطمة عبد الله الغريب آخر تليفون آخر يعني تلات أرقام في تليفونها 054. الحقيقة إن فاطمة عبد الله الغريب هي اتبرعت بالجائزة بتاعتها لحد تاني يكون يقدر إن هو ياخد الجائزة إن شاء الله بإذن الله. طبعا إحنا عرفنا الموضوع دوت يعني بدري، مش بدري يعني عرفناه متأخر شوية، فإحنا الجائزة بتاعتها إن شاء الله برضو هتروح لحد تاني من اللي فايزين، هيبقوا ستة بدل خمسة، يبقوا ستة إن شاء الله بإذن الله في الحلقة الجديدة. نقول الأسماء مرة تانية: فاطمة عبد الله الغريب بقى هي تبرعت خلاص بالجائزة بتاعتها، لكن معنا محمد عبد العزيز، أحمد سعيد جودة، أبو أحمد، محمد كامل، وأم سماع. اليوم الحلو ده الحلوة دي. يملع العيل ده جاي محلو الواحد متدلع، هنولع الدنيا رقص ما خلص يا نحس بتودع، في شياكة بأداء راسي والوش في تلاجة، تلاجة أعصابي باردة ومش شاغلني ولا حاجة. اليوم الحلو ده الحلوة دي. بنقول مرة ثانية ألف مبروك لكل الفايزين الخمسة اللي احنا قلنا أسمائهم من شوية، ألف مبروك ليهم وحظ سعيد للسادة المستمعين الباقيين إن شاء الله. تعالوا نسمع الفزورة الجديدة. مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بخير. خلال برنامج من الناس للناس وطوال شهر رمضان هيكون معانا فزورة كل حلقة بعنوان الكلام على إيه؟ جوائزنا عينية، وسيتم إعلان الفائزين في الحلقة القادمة إن شاء الله. حظا سعيدا لكل مستمعينا. جبنا لك فزورة مسموعة ومنظورة لحاجات شفناها وعاشت في الصورة في شهر الخير، معروفة ومشهورة، هتفكر تلاقيها سهلة وميسورة. الكلام على إيه؟ الكلام على إيه؟ الكلام على إيه؟ الكلام على إيه؟ الكلام على إيه؟ صوت ونغم، ضربات وألحان، عايش ويانا بقاله زمان، نسمع ونفرح ونفطر بأوان. ده عشرة عمر في أيام رمضان. يبقى الكلام على إيه؟ نقول من تاني نقولها تاني. قول تاني كده، ركز في الكلام، طرطق الودان، آخر مرة قولها المرة دي. صوت ونغم، ضربات وألحان، عايش ويانا بقاله زمان، نسمع ونفرح ونفطر بأوان. ده عشرة عمر في أيام رمضان. يبقى الكلام على إيه؟ كنتم مع الكلام على إيه؟ كلمات عمرو صبري، إخراج رانيا مكي. يبقى الكلام على إيه؟ منتظرين تواصلكم معانا لحل الفزورة على تليفون رقم 2752-93-303 بعد الفزورة مباشرة. طب واحدة واحدة وبلاش كل ده. واحدة واحدة. حاضر. حضر لك الخير يا ضنايا. واحدة واحدة. 2-57-92-303. كل الشكر كل الشكر. أو من خلال صفحة البرنامج العام، بوست من الناس للناس، والفزورة معادة على البوست، وهيتم عمل قرعة لاختيار 5 من الفائزين وإعلان أسمائهم في الحلقة القادمة إن شاء الله لتسلم الجائزة. حظا سعيدا لكل مستمعينا. رجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس، وحظ سعيد لكل السادة المستمعين إن شاء الله في الفزورة الجديدة. أعتقد أنها سهلة جدا وممكن يعني على طول هنقول الحل على طول. يلا اتصلوا بينا، وكمان على الصفحة بتاعتنا ابتدوا اكتبوا وقولوا الحل إيه. اللي هتكلم عنه النهاردة الحقيقة أحد يعني أقول إيه الأشخاص المؤسسين لمبادرات كتيرة جدا، أستاذ عبد الرحمن مؤمن، هو مؤسس فريق طموح الكنوز البشرية. هو معنا الآن، أهلا بك معنا يا أستاذ عبد الرحمن. بك أستاذ، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بخير وسعادة إن شاء الله. أستاذ عبد الرحمن، أنا عايز أقول بس في الأول مقدمة كده إن حضرتك الحاجة اللي هنتكلم عنها النهاردة حضرتك اتعاملت معاها مش بشكل أكاديمي ولا دراسة، ولكن من خلال خبرة عملية، من خلال تعاملك مع الناس من واقع الحياة، من خلال التواصل مع الناس، عرفت بتسمع الهموم بتاعتهم، بتسمع مشاكلهم، بتساعد في حلها من خلال تحليل شخصية هذه المجموعة اللي انت ممكن تكون اتعرفت عليها. في العلم اللي بنتكلم عليه او الحاجة اللي بنتكلم عليها هي الفراسة. عرفنا الاول ايه هي الفراسة يا استاذ عبد الرحمن؟ الفراسة طبعا اللي انا اعتبر تعاملت بيها هي طبعا علم قراءة الوجوه، وعلم قراءة الوجوه ده يعني مش حاجة لسه مثلا جديدة، لكن طبعا العرب كانوا اكثر اهتماما جدا بالموضوع ده، باهتمام طبعا باللي هم ازاي يقرأوا الوجوه، وازاي يقدروا مثلا يشوفوا الاشخاص، يقدروا حتى الشخص اللي هو ما بيقدرش اللي هو يعبر عن مشاكله، ما يقدرش مثلا. في اشخاص كده ممكن تلاقيهم ان هم ما بيعبروش عن المشاكل بتاعتهم، بص لهم هم داخليا بيبقوا تعبانين جدا، ربما هم يظهروا قدام الناس اللي هم سعداء وفرحانين وكده، ولكن اما بيلاقوا حد مثلا بيتعامل بالفراسه ويقدر اللي هو فعلا يعرف المشكله عندهم ايه. في مثلا ناس بتبقى عندها حياء شديد جدا فبتقدر تعبر عن الحاجه، وفي ناس بتفتكر ان الصبر ان هي تصبر بطريقه سلبيه. يعني ايه تصبر بطريقه سلبيه؟ يعني يفضل يكتم في نفسه وهو ما بيقدرش اللي هو حتى يعترض على امور معينه ممكن تكون مضايقاه، ما بيحاولش يفكر في اي حلول خالص، ما بيحاولش هو مثلا احيانا اللي هو يفكر مستسلم مستسلم تماما للمشكله اللي هو فيها وخلاص بيعيش مع المشكلة. وفي شخص هو ما عندوش أصلا القدرة إن هو الناس يفهمه، يعني هو إنسان أكويس وإنسان محترم كده، ولكن ما بيقدرش اللي هو يعبر عن الهموم اللي موجودة عنده. فعشان كده الدور هنا بقى الفراسة، الشخص اللي هو مثلا بيكون بيقدر يعرف ملامح هذا الشخص ويقدر مثلا من خلال طبعا الخبرة ومن خلال المعاملات الكتيرة فبيقدر هو مثلا يقدر يعرف المشاكل بتاعته، مش المشاكل يعني بيعرف تفاصيل المشاكل، ولكن بيعرف ان هذا الشخص مثلا عنده ما بيقدرش اللي هو بيعاني من حاجة معينة مثلا. بيعاني وايه نوع المعاناة بالضبط اللي هي عاملة له أزمة في حياته. فأنا بيبقى دوري اني اشتغل كمان بقى مع الشخص ده، مش مجرد ان انا اقول له كذا، طب ما هو عارف شخصيته، ولكن هو ازاي الواحد يشتغل على حلول الامر ده. طب الحلول دي بتيجي ازاي؟ اللي هو طبعا من خلال الخبره، يعني كل ما كان الانسان بيتعامل مع اشخاص كتيره وانماط شخصيات كتيره وبيكتسب خبرات كتير، كمان بيكتسب خبرات طبعا، بيكتسب خبرات. وده اللي حصل فعلا، يعني كان العرب كان طبعا اكثر الناس في موضوع الفراسه وكانوا دايما بيتكلموا على الفراسه، وكان في زمن كمان الامام الشافعي كانوا اكثر اهتماما بموضوع الفراسه بشده. طب انا هتكلم معلش يا استاذ عبد الرحمن، عايز اتكلم معاك على الـ الـ الـ النماذج اللي انت قابلتها. يعني انت في بعض الشخصيات لما بصيت لوشها ابتديت تحلل الشخصيه ديت، ايه اللي وجدته؟ ايه الحاجات اللي كانت يعني عايز اقول ايه المنتشره قوي، الحاجه اللي كانت مشتركه ما بين ناس كتيره كانت ايه؟ هو طبعا الشخصيات بتختلف من شخصيات لاخرى، يعني طبعا يعني ايه طبعا كل واحد بيبقى مثلا بتبقى اشخاص كتيره مثلا من النوع مثلا، ودول كتير وهم دول برضو بيحللوا الشخصيات اللي ممكن نلاقيه ان هو بيقعد كده في وسط مجموعه وشخص مثلا جديد، في شخص موجود معاهم جديد، فبص تلاقيه هو قاعد كده ساكت ما بيتكلمش، ربما يظهر قدام الناس اللي هم ما يعرفوهوش ان هو مثلا ممكن شخص متكبر او شخص بيسرحان في حاجه تانية او اي مكان، ولكن هو في الحقيقه ان هو مثلا بيكون بيحلل الشخصيه اللي قدامي دي كويس قوي. وممكن كمان والله برضو يا استاذ عبد الرحمن معلش انا بقطعك، لان احيانا احنا بنصادف فعلا شخصيات زي كده، يعني ممكن تلاقي حد قاعد ما بيتكلمش يبدو او بيبقى كلامه قليل جدا، ردوده حتى بتكون قليله قوي، بتبقى يعني يدوبك على قد الكلمه، لكن طبعا البعض ممكن يتخيل ان الشخص دوت عنده استعلاء وعنده نوع من التكبر وغرور وحاجات زي كده، وفي الاول وفي الاخر بيكون انسان خجول جدا، يعني ما بيقدرش ان هو يعبر عن نفسه. طبعا ممكن يبقى خجول جدا، وممكن حضرتك بيبقى من نوعية اللي هو قليل الكلام ولكن كثير العمل. يعني قليل الكلام وكثير ايه وكثير عمل، يعني اذا طلب رايه طب حضرتك رايك ايه، تبص تلاقيه اللي هو اللي كان قاعد ساكت قال واحد اتنين تلاتة اولا ثانيا ثالثا، يعني منظم جدا في افكاره، فالانسان اللي قدامه يتعجب اذا ده مثلا ده كان متابعني وكان هو اثناء الكلام الشخص بيقوله لا ده انا عمال منظم افكاري وعارف ازاي بتكلم وعارف مركز في كل كلمه، مركز جدا معاك مركز جدا معاك. فطبعا دول اشخاص موجوده كتير. في اشخاص بقى اللي هي زي ما قلنا كده بيبقى بيمثل يعني في ضغوط كتيره قوي على نفسه، بيبقى عايش على طول هو عمال بيفكر في المشاكل، عمال بيفكر في المشكله اللي عنده ومش قادر ان هو يعبر عن المشاكل دي، وممكن ربما يكون بيساعد الاخرين، يعني هو ممكن يكون لكن مش قادر يساعد نفسه على حل المشكله اللي عنده، مش قادر يساعد نفسه. ولكن هنا في نقطه حابين احنا نوضحها، وربما حتى يعني كتير قوي من اهل العلم من خلال طبعا مدرسه في كليه دار علوم يعني حذروا منها، ان الفراسه لا تعني اللي احنا نسيء الظن بالناس، يعني ما ياخدكش ايا كان درجه العلم او درجه الخبره اساءه الظن بالناس. ممكن ايوه اشوف ان في شيء معين في هذا الشخص مثلا، ان هذا الشخص مثلا ممكن لئيم او لابد الحذر منه فاحذر منه، ولكن يكون برضو معاملتي بدون اساءه الظن. وبعدين ممكن يكون شخص طيب جدا، يعني انا مع الاسف اللي ما قدرتش اقرا شخصيته صح. دي ممكن احتمال في نقطة، يعني مثلا الإمام الشافعي كان في عصره كان في أشخاص كتيرة جدا كانوا بيتعاملوا بأمر الفراسة، فوجد الإمام الشافعي إن في أشخاص ممكن بيتكلموا على مساوئ بعض الأشخاص بعض الناس أمام العام أمام العام. وبيقولوا أسماء خاصة، يعني أسماءهم اسمائهم ويقولوا على عيوبهم، وده طبعا ما ينفعش طبعا. يعني طبعا انا لما باجي مثلا ممكن احلل شخصيه واشوف مثلا حاجات فيها سلبيات لشخصيه، فاقوم مثلا قايل له ايه لو قدام الناس، اقول له لا طب انا هكتبها لك في ورقه واقوم كاتب مثلا الحاجات كده فرق واقوم وراها له، فيقول لي ايوه صح. ما تبقاش فيها نوع من الاحراج. انا عايز اتكلم معاك برضو استاذ عبد الرحمن عن في حاجه مهمه جدا يمكن انت ذكرتها من ضمن الـ يعني بعتها لنا، وهي ان انت بتعالج او بتحلل الخرس الزوجي. الخرس الزوجي ده الحاجة اللي هي بتبقى الزوج والزوجة وصلوا لمرحلة ان هما ما بيتكلموش نهائي مع بعض. تمام. هو بيبقى حالة يعني اشبه بالبيت المهجور، يعني هو البيت المهجور ان هو بيت قدام الناس اللي احنا متجوزين وان احنا عايشين وكده، ولكن روحانيا وخلاص مفيش احساس، مفيش احساس بالانسان بقى، سواء من هو مودة ورحمة وجعلنا بينكم مودة ورحمة، الموضوع ده ما بيبقاش ايه للأسف موجود. وربما ده ممكن يكون سبب في يعني شخص من الاشخاص من هم الطرفين شريكين الحياة، حد مثلا منهم بيسيء الظن جدا بالشخص الاخر، يعني انا مثلا انا بسيء الظن بيك على طول وبخونك على طول وبعمل، فبالتالي خلاص بقى انا ايه بيحصل عمليه من الفتور. في طبعا ممكن تبقى مشاكل اقتصاديه، في مشاكل بتبقى احيانا مثلا ان انا اهين اهل الطرف الاخر، يعني اما ان انا بهين او ان انا بهين اهلك، فبالتالي بيحصل ايه بيحصل عمليه فتور من الاشخاص. والحقيقه ان يعني ده طبعا يعني لو احنا قدرنا ان احنا مثلا الاحترام ما بيننا وبين بعضينا، وان الاشخاص تبقى مثلا قدر الامكان الطرف الثاني ما بيسيئش الظن بيك، وبدل مثلا ما احنا نبص على السلبيات اللي موجوده في الشخص، يعني في شخص مثلا طرف من الاطراف تبص تلاقيهم ايه حد منهم ما بيتكلمش الا على السلبيات، فطبعا لما انا على طول انا بكلمك على السلبيات بس بكلمك على السلبيات بطريقه مستمره، مش بشجعك مش بحفزك، لا ده انا وقت فرحتي الاقي حد بيظلمني، الاقي حد بيقول لي كلمه وحشه. طب ليه؟ طب انت قابلت النموذج دوت من ضمن التعاملات اللي انت معاك كتير، قابلت النموذج دوت حليت المشكله ازاي؟ يعني ابتديت تتكلم مع الطرفين الزوج والزوجه، ولا كلمت مع طرف واحد، ولا عملت ايه؟ انا احيانا كان مثلا بقابل مثلا حد، ممكن يعني انا بحب دايما اتعامل مع اصحاب المحلات كمان اللي هم البسيطه والناس البسيطه، فمثلا كنت واحد من اللي هم بتوع القصب محلات القصب وكده، فلقيته يكلمني مثلا في حاجه زي كده، فبدات اقول له مثلا اسامه انت قاعد كده في المحل كلم زوجتك كلم اهلها من غير ما تقول لها انا هكلم حد من اهلك، هتحس هي بتقدير ايه ده، هو انت كلمتهم مثلا كده وبتسال عليهم مش عارف ايه، دي في حد ذاتها بتبقى بالنسبه للست هتحس ايه اذا ده هو مقدر اهلي، ده هو مقدرني. طب اللي انا مثلا تسالها الله يعينك يا رب يقويكي على اللي انت مثلا ايه بتعمليه في البيت، لان طبعا احيانا الست ممكن تفضل تتعب تتعب تتعب وفي الاخر ايه انت مهمله انت كذا انت كذا. طبعا هي هتحس طب ما انا بقى انا اشتغلت او ما اشتغلتش، تعبت او ما تعبتش مع الاولاد او في حياتي، فبرضه هتقول لي كلام زي بعض ما فيش فرق، هتقول لي كلام سيء. فهنا جبر الخواطر والكلمه الطيبه مهم جدا في حياتنا، اللي انا اركز على الجانب الايجابي عند الشخص اللي انا شايفه اللي انا بنتقد فيه الحاجه، اما بعزز عنده الحاجه الايجابيه هلاقي بيقتر الحاجه الايجابيه. لكن لو انا عمال على طول بقول له الكلام السلبي والكلام الوحش، هلاقي على طول هيحصل ايه الفتور هيزيد اكتر واكتر واكتر. يبقى احنا محتاجين ان احنا دايما نقول الكلمه الحلوه دايما للطرف الاخر، محتاجين ان احنا دايما حتى مع زمايلنا مع اصدقائنا مع اولادنا مع قرايبنا، ان احنا دايما الكلمه اللي هنقولها نشوفها نوزنها الاول، نشوف الكلمه ديت هتضره قد ايه وقد ايه ممكن تخليه يعني يعيش في حاله نفسيه وحشه قوي. لو الكلمة دي فعلا ممكن تجلب لي سعادة، ممكن تخليه عنده طاقة إيجابية عالية أقولها. لقيت الكلمة اللي هقولها دي هتسبب له أزمة نفسية ممكن ما يبينها ليش، ما يعني ياخد الكلمة مني وما ي... و... وأنا افتكر إن الموضوع عادي. بالضبط. فإحنا هو يعني أنا عاوز أقول لحضرتك إن إحنا يعني كتير، وده دايما بكرره في كل مكان، إن كتير إحنا حافظين آيات وحافظين أحاديث وحافظين حكم، ولكن أحيانا الناس ما تبقى سعيدة بسبب إن هي ما بتنفسي الكلام، ما بتعيش مجرد حاجات عارفة وخلاص. صح. فين إحنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. بالظبط. إن أنت تقول كلمة طيبة هتأثر جدا مع اللي حواليك، وهتخليهم وهتسعد وما تكبر بخاطرهم، وهتخليه هو كمان يدعي لك بدعوة حلوة لأنك جبرت بخاطره. ولكن أحيانا الناس كتير قوي يتدخلوا فيما لا يعنيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صحيح. صحيح. طب أنا دلوقتي أستاذ عبد الرحمن أنا محتاجة دلوقتي منك حاجة. لو أنا في شخص غريب عليا ما عرفش يعني ما عرفوش كويس، ازاي اقدر احلل شخصيته؟ يعني لو لقيته مثلا بيتكلم كتير يبقى دوت ايه، لو لقيته ساكت على طول يبقى ده ايه؟ هو بص حضرتك طبعا هو يعني ايه زي ما قلنا اللي هي برضو يعني ممكن حتى اللي بيتكلم كتير، في شخص ممكن يكون بيتكلم كتير ان هو شخص حماسي وان هو شخص عنده طموح وعنده همة كتيرة وحابب اللي هو يقدم حاجة مفيدة للناس، وممكن الشخص اللي بيتكلم كتير ده يبقى كلامه كتير، واما نيجي بقى نشوف الافعال نلاقي ان افعاله للاسف قليله جدا، نلاقي اللي هو ممكن بيتهرب في وقت الافعال. فهي ممكن بتختلف هنا من ايه، من شخص لشخص، لان زي ما قلنا ان احنا يعني، وبرده الشخص اللي هو اللي ساكت، الشخص اللي ساكت ده فيه احيانا السكوت ده مش دايما السكوت علامه الرضا. صحيح. هي مش قاعده بقى خالص السكوت علامه الرضا، احيانا بيبقى السكوت علامه القهر، احيانا بيبقى السكوت استسلام، بيبقى استسلام احيانا. صحيح. احيانا السكوت علامه الحكمه في التعامل أحيان طبعا. يعني السكوت ليه أنواع كتيرة جدا، وطبعا دي بنشوفها من خلال بقى إيه الشخص اللي أنا ممكن أشوفه من خلال الوجه. وزي ما قلنا كثرة المعاملات مع الناس وكثرة مخالطة الناس وكثرة مخالطة كمان لهموم الناس، لأن الأمر مثلا ما بيبقاش للفزلكة، يعني بالبلد كده إن لا، إحنا الأمر ده اللي هو مثلا عملية الفراسة لمساعدة الناس. بس عايز أقول حاجة برضو أستاذ عبد الرحمن، إن إحنا بنفرق ما بين الفراسة وإن أنت تقدر تحلل شخصية اللي قدامك من خلال الوجه، وما بين التنجيم إن أنت بتنجم وتقول له حاجات في المستقبل جاي. مظبوط. ده أمر من الأمور المهمة جدا، الفراسة اللي أنا بتكلم على حاجات ممكن أنا شايفها فيك من خلال طبعا زي ما قلنا الخبرات اللي هي السابقة والمعاملات الكثيرة جدا مع الناس، فديت أنا ما بتكلمش خالص على المستقبل، لأن الكلام على المستقبل ده كلام في الغيبيات، وده طبعا ما يعني ما يعلم الغيب إلا الله. وطبعا التنجيم اللي انا اتكلمك عن المستقبل، وطبعا هيحصل لك كذا وهيحصل لك كذا وخلي بالك من كذا وبكره هيحصل لك كذا. لا ده دي حاجه مختلفه تماما. وطبعا التنجيم ديت يعني كذب المنجمون ولو صدقوا او لو صدقوا، في الحالتين احنا ما بنصدقش التنجيم، لكن احنا بنتكلم على تحليل شخصيه من خلال الوجه، ان انت ممكن ما تسئش الظن باللي قدامك الا من الافعال بتقدر ان انت تقدر تفهم الشخصيه ديت. لكن ايه حضرتك ايه تعريفهم بسيماهم؟ ايوه يعني ولو شاء لأريناكهم كمان فلا عرفتهم بسيماهم. فيعني دي طبعا حتى مذكوره في ايات كثيره برضو في موضوع اللي احنا ممكن ازاي اللي احنا نقدر يعني نعرف الاشخاص من خلال وجوههم، ولكن زي ما بنقول بدون اساءه الظن بالايه بالناس او بالاخر. ان انا لو حتى لو انا بقدر ان انا احلل الشخصيات ما اروحش افضح حد، ولكن اقول للشخص نفسه وابدا اكون اساعد هذا الشخص على انه ايه يتعافى اكتر واكتر من الايه الحاجات السلبيه اللي هي ممكن تكون موجوده عنده. وده طبعا بيكون يا استاذ عبد الرحمن لو الشخص نفسه عنده القناعه التامه ان هو عاوز يتعالج من ده، او عاوز ان هو فعلا عنده يعني سمه معينه او عنده صفه معينه عاوز ان هو فعلا يعني يبتعد عنها ما تكونش عنده. فدي بترجع للشخص نفسه وقناعته ان هو فعلا عاوز يبقى حاجه تانية مختلفه، ما يبقاش هو نفس بنفس العيب اللي هو في الشخصيه دي. مظبوط. كل طبعا مكان الانسان برضو اللي قدامه بيقدر اللي هو يعني الانسان اللي هو عنده فراسه يقدر اللي هو يدخله من مداخل معينه، يقدر اللي هو يقنعه، يقدر اللي هو يحفزه، لان في فن الدعوه ده مهم جدا، فن القاء، فن الاقناع مهم جدا. لان ازاي اقنعك باسلوب كويس وبدون ما يكون في اسلوب في نصائح باسلوب مباشره بشكل مباشر أو إني أكون بهينه أو كده، لا ده هي لازم تكون بأسلوب كويس. وهو ده اللي علمنا القرآن، علمهن والأحاديث النبوية، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعموما حسن المعاملة ده أطيب شيء وأحسن حاجة، إن أنت بتعمل الناس كلها بشكل طيب بشكل كويس. إلى أن طبعا يعني عايز أقول يعني لما يثبت العكس بتبتدي إن أنت تتنحى عن الشخص نفسه اللي هو ممكن يأذيك أو كده. أنا بشكرك جدا أستاذ عبد الرحمن مؤمن، مؤسس فريق طموح الكنوز البشرية. شكرا لك يا فندم. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم، واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم، وما تسمع اللي يخدعك انت معلم، وما تسمع اللي يخدعك انت معلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. رجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس. عايز اتكلم عن حاجة مهمة جدا يمكن كلنا بناخدها بشكل طبيعي وبشكل عادي، وهي ممكن تسبب لنا حاجات كتيرة جدا سيئة. يعني نخلي بالنا دايما ان مع تغير العادات الغذائية لينا وخصوصا للمواطن المصري بالتحديد هتتغير خريطة الأمراض وكمان الأعمار اللي بيحصل فيها المرض أو اللي بتعاني من المرض. الكلام ده الحقيقة أنا شفته على بوست وعجبني جدا وحبيت أن أنا أقوله ليكم علشان اللي ما شافش البوست دوت يعرف أن احنا أحيانا بنبقى بنعرض نفسنا لأخطار جسمانية عالية جدا وإحنا من غير ما ندري وفاكرين أن هي دي نوع من الرفاهية وأن حاجة حلوة إحنا بناكلها وكده. يعني مثلا طول عمرنا البوست بيقول كده، طول عمرنا بنعرف أن الكنافة هي عبارة عن كنافة جواها حبة فول سوداني على شوية زبيب على شوية جوز هند، لكن نعمل كنافة فوقيها بسبوسة فوقيها كيكة فوقيها كراميل فوقيها مانجا فوقيها بسكويت، يعني إحنا بندخل سعرات بطريقة بشعة للجسم البشري، بنخلي البنكرياس بنطحنه، بنستدعي مرض السكر. لما احنا نبتدي ناكل حاجة فيها كمية السكريات اللي ملهاش حدود ديت، احنا فعلا بنستدعي الأمراض، بنستدعي بالتحديد مرض السكر. يعني عايز اقول ان احنا مش عايز اقول يعني برضو الحاجات اللي بتصنع ديت كلها بتكون من الزيوت المهدرجة، وما ادراك طبعا الزيوت المهدرجة ويعني ومساوئها وسلبياتها الغير صحية بشكل كبير جدا. القشطة والكريمة اللي ملهاش حدود اللي بتبقى كلها صناعية اللي موجودة على وش الحلويات ومن جواها، كل الحاجات دي طعمها حلو قوي لكن مع الأسف بتجرنا لأمراض بشعة. فنحاول بقدر الإمكان إن إحنا يعني ما نخليش إن الحاجة اللي شكلها حلو قوي، وخصوصا لما بتكون بقى كمان يعني منلاقي برضو أصحاب المحلات بيبتكروا أسماء للحلويات تشد الناس، أسماء غريبة، ويقول لك الاسم الغريب ده، طبعا مش قادر أقول الاسم ده ما يبقاش إعلان ولا حاجة، لكن أسماء غريبة تشدك وتخليك إن أنت عايز تعرف إيه الحاجة دي، طب معمولة إيه، تلاقي بقى حاجات فوق بعضها بقى زي ما ذكرت كده، كنافة على بسبوسة على كيكة على سكر على كريمة على قشطة على مش عارفة مكسرات، حاجات كتير قوي، حاجات كده على بعضها كده، يعني أنت حتى وأنت مش عارف تستطعمها، هي حاجة حلوة وخلاص. بس بتبقى مبسوط. لكن خلي بالنا ان احنا كده بنستدعي امراض كتيره جدا بتضر بجسمنا بشكل كبير. يسعدنا طبعا انها تكون معنا الان الدكتوره حنان عباس، دي اخصائي التغذيه العلاجيه. اهلا بيكي معنا دكتوره حنان. اهلا بحضرتك دكتوره حنان. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. وانت طيبه دكتوره حنان. هي حاصله على بكالوريوس زراعه العلوم الزراعيه ودبلومه مراقبه جوده اغذيه والبان جامعه عين شمس ودبلومه التغذيه التطبيقيه جامعه القاهره وكورس الهيئه المصريه العامه للمواصفات والجوده ومؤتمر الافتراضي في التغذيه واخصائي التغذيه والغذاء واللياقه والرفاهيه الصحيه من فيجن السعوديه. حاصلة على كورسات عديدة جدا أو أخذت كورسات كتيرة جدا جدا متنوعة في التغذية وفي السمنة وفي النحافة وأثرها على صحة الإنسان. أهلا بيكي معنا دكتورة حنان. أهلا وسهلا بحضرتك. بنتكلم عن تفضلي. طيب أنا سمحت كنت بتتكلم على الكنافة والسمنة والدهون المهدرجة والكلام ده كله. يعني إحنا يعني أولا كده ما نكونش صايمين طول رمضان ونيجي كده بعد الفطار نقوم احنا كاتمين لفافنا كده بطبق كنافه كده بالبسبوسه بالقشطه بالكنافه بالمكسرات. حضرتك احنا كده بنرهق المعده وبنرهق نفسنا كمان، حتى ما بنبقاش عارفين ناخد نفسنا. صحيح. وده كمان بيعمل على زياده الوزن بشكل ملحوظ جدا. بنطلع من رمضان وزننا زايد بشكل ملحوظ. من رمضان ده في صيام. في صيام يعني احنا المفروض المفروض احنا بنصوم. صحيح. فالمفروض نطلع منه جسمنا يعني على الاقل خالص خاسرين كم كيلو كده من الوزن. لا احنا كده بعد الطبق الجميل دوت احنا بنزيد في الوزن، وكمان بنعمل كمان ارتفاع نسبة السكر في الدم. الناس اللي عندهم السكر، سكر الدم عندهم بترفع مرة واحدة بسبب السكريات الزياده اللي في الطبق دوت، وبيعمل كمان بيسوس كمان سنننا، يعني حتى سنننا كمان وسن الاطفال بتسوس. يعني اضرار من كل حاجه، من كل ناحيه، من كل ناحيه فيها اضرار كتيره من كل ناحيه، وبتعمل ترسبات دهون زياده وكبيره جدا. كوليسترول طبعا طبعا. طبعا طبعا. طب الدكتور احنا عايزين نقلل على قد ما نقدر من الطبق الجميل دوت. اتفضل. ده احنا دلوقتي حتى لو هنقلل من الطبق ده احنا حضرتك داخلين كمان على العيد. العيد نزل وقتك ولا نتكلم عن الكحك وعن البسكوت والبيتي فور وحاجات كده. عايز اقول ان احنا يعني مفيش مناسبه عندنا ما تكونش فيها ما فيهاش اكل وبصي في خورنجه بقى او بس عشان بنسيب نتكلم علينا احنا ايوه بنتكلم على الكحك بقى. ننزل دلوقتي بدات العشر الاواخر من رمضان. بيحتاجوا للكحك. بصي احنا المفروض يعني ايه نحط هدف كده قدامنا. احنا عايزين نخرج من رمضان ان شاء الله باذن الله بصحه كده وعافيه ان شاء الله، ونستمر على كده باذن الله. فإحنا اللي عايزين نحط خطة قدامنا بعد الفطار إن شاء الله. إحنا نتكلم في اليومين دول اللي إحنا بعد ما نفطر الفطار بتاعنا الصحي. طبعا نفطر على التمر وعلى كوباية مية عشان إخواتنا اللي هم مرضى السكر. وناخد ونبتدي بالشوربة، طبق شوربة، ونبتدي بطبق سلطة وكمان البروتين، ونيجي بعد الفطار، وطبعا الخضار أي كان نوع الخضار. ونيجي بقى بعد الفطار بإذن الله ناخد لإخواتنا صاحب مرض السكر. طبعا عشان احنا بنتكلم على الكحك والبسكويت، ما ياكلوش الكحك والبسكويت إلا بعد ساعتين من الفطار. لكن نبدا بالحاجات اللي حضرتك قلتي عليها دلوقتي، ان احنا بناخد التمر. صحيح احنا الوقت طبعا يعني ازف خلاص، اللي اكل اكل، بس احنا بنحاول نلحق نفسنا نلحق ما يمكن ان احنا نلحقه يعني. فياخد يبدا بالتمر ويبدا بعد كده ياخد السلطه كوبايه ميه ونصلي، وبعد كده نبتدي بقى بطبق الشوربه اللي في العصفور السخن دوت. صحيح. وعشان نبتدي نشغل المعده وطبق السلطه وحته البروتين واي خضار اي نوع ان كان. كده مش هنقدر ناكل رز يعني حتى نلاقي بطننا يعني اتملت. يعني لو حتى المعده ما اتملتش وحبينا ناكل عندنا 4 معالق رز ممكن ناكلهم، نص رغيف عيش الاسمر بلاش الابيض ده عشان بيرفع درجه السكر. يعني لو حبينا ان احنا ناكل رز طبعا يعني تمام، بس بتبقى يعني حاجه معينه. المشكله في حاجه كمان يا دكتوره حنان، ان احنا مع الاسف اللي بيطلع من رمضان يقول لك انا عايزه محتاج اعمل تكميم معده، محتاج اخد مش عارف ايه، محتاج ايه، عايزه اعمل دايت، عايزه اعمل. طيب احنا ممكن يعني بدل ما نعمل كل ده، بدل ما نعمل تكميم معده، ما نقفل بقنا شويه يعني، بلاش نبقى من بعد الفطار يعني لغايه السحور بناكل. احنا اكتر حاجه بنعملها تكميم المعده دي، ربنا سبحانه وتعالى رجع لنا رمضان دوت لينا احنا تكميل معدة. لما احنا نصوم من الساعة كام، الساعة 4 للمغرب، من الفجر للمغرب احنا صايمين، فنيجي احنا اللي بنعمل كده. احنا طول ما احنا فاتحين بقنا وبناكل بنحط كنافة بالقشطة، بنحط مكسرات، بنحط كحك، بنحط المشروبات كمان. عايزه اكلمك عن المشروبات كلها كمان محلاه الحقيقه، المحلية يعني كلها مواد صناعيه، ومشروب الطاقه والحاجات اللي احنا بنشربها دي كلها محلاه بطريقه يعني جامده جدا، وكلها سكر فركتوز وسكر جلوكوز وحاجات كده يعني بتبقى جامده، والوان صناعيه ومكسبات طعم، وكلها مواد حافظه وامراض داخله معدتنا وداخله جسمنا. يعني الجهاز الهضمي ده يا عيني ده اللي غلبان. الجهاز الهضمي بيتعب من الكلام دوت. ونيجي وبعد رمضان يخش علينا العيد كده، كل عام وانت بخير. فتبص تلاقينا طالعين من الصيام بنجري على الفسيخ وعلى ده احنا عندنا كمان شم النسيم، يعني هو الاثنين اللي جاي في رمضان. ومع ذلك ما هو في رمضان الناس طبعا يعني ايه، على ما اعتقد مش يعني مش هتسيب المناسبه ديت. لا مش هنسيب المناسبه يعني دي. لا انا قلت بقى يعني في ناس كتير مقدمه المناسبه الجميله ديت لاول يوم العيد بياكلوا فيه فسيخ ورنجه. لا ما اعتقد، برضو في ناس ممكن تحب تاكل الحاجات دي تحتفل باليوم ده. طيب احنا لو قلنا يعني ندي ارشادات كده ونقول ايه، لو حبينا ناكل الفسيخ ورنجه في الصيام او بعد الصيام، ليه هندي شويه نصائح. هنقول ايه، هنبتدي كده ان شاء الله كده بعد الصيام كده، طبعا احنا قلنا البلح والميه، هنبتدي طبعا مع الفسيخ والرنجة لازم ناكل بصل اخضر، لازم ناكل خس، فلفل الوان، نشرب ميه كتير عشان خاطر الاملاح اللي بتبقى في قلب الفسيخ والرنجة بتعلي الضغط، بتتعب الكلى. يعني برضو احنا بناكل عيش، والعيش دوت بيعلي السكر في الدم. فنبتدي يعني ايه ناكل الخضروات مع الفسيخ والرنجة، يعني وما ننساش الليمون. يعني طبعا الليمون مع البصل الاخضر مع الخس، الحاجات الورقيه كلها اللي اكيد طبعا كلها الياف، دي كلها الياف بتساعد كمان الجهاز الهضمي على الهضم وبتملا كمان المعده وبتحسس بالشبع. صحيح. وبتمنع كمان العطش، يعني كمان ما بتخليناش ان احنا ممكن نعطش واحنا عندنا تاني يوم بعد كده هيبقى فيه صيام. كمان بتقلل من العطش جدا جدا، وكمان احنا المفروض نشرب مية عشان العطش وعشان نطرد السموم بقى والاملاح اللي احنا ايه خدناها دي كلها. هل المية وعليها ليمون اللي هي زي الليموناتة يعني دي بتبقى برضو صحية بعد يعني انا اقصد ان هي بتقلل من العطش شوية بعد الاكل الفسيخ او الرنجة؟ بصي هي اولا يعني بتقلل من العطش مع بعد الفسيخ والرنجة. ده اصلا ديتوكس كده رباني كده، يعني بيطرد السموم من الجسم، بيطرد الاملاح والصوديوم من الجسم. مفيدة جدا جدا، وكمان بتعمل لخفض الدهون في الجسم، يعني كمان بتقلل كمان الوزن. في انا معرفش المعلومة دي سليمة ولا لا، ان الترمس بيقلل الوزن. لا انا عايز اقول لك الترمس دوت احنا بنسميه صديق مرض السكر ومرض القلب، يعني بس ده طبعا صديق مرض السكر ومرض القلب ومرض الضغط كمان، لان الترمس بيعمل على امتصاص الجلوكوز، بيقلل من امتصاص الجلوكوز في الجسم وبيمنع ارتفاع نسبه السكر في الدم. جميل، انا اول مره اعرف المعلومه دي عن الترمس بصراحه. عن الترمس وكمان كويس جدا لارتفاع تصلب الشرايين. جميل. وبيساعد على الهضم وبيساعد على كمان خفض الوزن على فكرة، بيقلل كمان الوزن، وده احنا بنعتبره سناك بين الوجبات. وطبعا احنا طبعا على العيد والترمس ما شاء الله يعني بيبقى متواجد بكثرة يعني. ده يا ريت يبقى بعد شم النسيم كمان يعني، ما يبقاش بس في يوم شم النسيم، يبقى موجود معانا بقى لاخر رمضان. اكيد طبعا يعني اكيد طبعا يبقى معانا في كمان حياة بقى صحي يعني. صحيح. الترمس ده حتى لو احنا عملناه وكلناه باستمرار ده كويس جدا، ده الياف يعني، الياف بيساعد زي ما انا قلت على خفض مستوى السكر، وبيساعد على خفض الكوليسترول في الدم، وبيعمل كمان على امتصاص الدهون من الاكل. طب ده جميل. احنا يبقى الترمس مهم جدا ان احنا ناخده كمان بعد الوجبات الدسمه اللي بتبقى موجوده، بغض النظر بقى عن الفسيخ او الرنجة في شهر النسيم. طبعا ده سناك حلو جدا جدا ومفيد لصحة القلب والجسم والشرايين عموما. طب انا عايز اسأل برضو على الحلبة الخضراء، يعني في الحلبة الحصى دي احيانا بتتعمل بشكل ان هي تبقى بتتاكل مع الترمس. لا، الحلبة الخضراء برضو لها فوائد كبيرة جدا لصحة القلب والسكر والبشرة والشعر. بالذات الحلبة الخضراء الحاجات دي بقى مهمة جدا. السيدات تحب تسمع عنها، الحاجات اللي تحب بقى تبقى للشعر والبشرة والشعر. ايوه اتفضلي. ما احنا لو شربنا مية كتير جدا دي هتبرد السموم من جسمنا، هتساعد على تطرية الجسم، هتساعد على البشرة تبقى صحية، هتساعد ان الشعر كمان يبقى صحي برضو، وهتمنع كمان العطش، وهيحسسنا بالشبع، وهي كمان هيبقى عامل كمان بمهدم للأكل، وبيساعد على التخسيس. الحلبة اللي حضرتك بتتكلم عليها دي حلبة احنا بنقول عليها الحلبة المتنبتة يعني. أيوة حلبة صحيح. نبات. أيوة. حلبة نبات كده بيبقى طالع كده، أول ما بينبت بنقطفه كده ونأكله في وقتها. تمام. ده مفيد جدا جدا زي ما قلت حضرتك للكوليسترول وللقلب وبيعمل كمان على خفض نسبة السكر في الدم. الله، انا بشكرك جدا جدا والله يا دكتوره حنان عباس اخصائيه تغذيه علاجيه على النصائح اللي قلتيها لنا دي، سواء بقى في العيد او في شم النسيم. احنا خلاص كل سنه وانتم طيبين. يوم الاثنين القادم ان شاء الله 17/4 هيكون عيد شم النسيم. كل سنه وانت حضرتك طيبه. بس حبيت بس اقول لاخواتنا بتوع مرض السكر، يا ريت لو هم بياخدوا علاج لازم يستمروا عليه، واصحاب الضغط المرتفع برضو. نعم. لازم يخلي بالهم من علاجهم في البداية، ويقيسوا الضغط ويقيسوا السكر، عشان لما يبتدوا ياكلوا يبقى عارفين هم يعني يبقى في توازن. يبقى في توازن. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة حنان عباس اخصائية تغذية علاجية. شكرا لك. انا بشكر حضرتك. شكرا. مع السلامة. انا صايم. سلام على طاجن بامية وعلي حتة موزة، صينية بقلاوة ومبلع بكزوزة. فينك يا كابتشينو وفينها ايام فومك، وقفص منجعوي سيدي بقى في هدومك. فول قدرة وقاية بتنجان ما حبيتهم ويا لمون، كانيلوني وبروكلي وشوفان، سوشي وساشيمي وسيمون، مشمش وقرصي اوي مش خروا بيرويك لما تعوز، كوارع مع فتة وعيش والفخ ضداني مع سلام على طاجن بامية وعلي حتة موزة، صينية بقلاوة ومبلع بكزوزة. سلام على طبق الكشري وعلي دقة وصايا، والشاي أنا بشربه كشري وبحبه في كوباية، وشوية حمص شام وعليه شطة زيادة، سمك صيادية بالخلطة المعتادة، فول قدرة وقاهية بتنجان ما حبيتهم ويا ليمون، كانيلوني وبروكلي وشوفان، سوشي وساشيمي وسيمون، مشمش وقرصي أوي ياميش خلو بيرويك لما تعوز، كوارع مع فتة وعيش والفخدة الضاني. والله أنا مشكوك جدا على اختيار الأغنية الجميلة دي اللي لمت كل الأكل وكل الحاجات، يعني كل الكلام اللي قلته الدكتورة حنان. احنا يعني هنأجله شوية عشان الأكل الجميل ده. رجعنا لكم مرة تانية وبرنامج من الناس للناس، ومعادنا دلوقتي مع الأستاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي. هنتكلم عن حاجات مهمة جدا جدا. أهلا بك معنا الأول الأستاذ محمد. أهلا بحضرتك أستاذ المستمعين. أستاذ محمد، عايزين نتكلم على أحيانا ممكن نكون في معانا شنط، لكن الشنط دي عايز أقول إيه، ما وصلتش في معادها، تخلفت عن الوصول أو فقدت. إيه الإجراءات اللي ممكن أعملها علشان أسترد الشنط بتاعتي مرة تانية؟ اولا بس هنقول معلومه مهمه جدا قبل السفر، يعني في حاجه مهمه جدا يعني من واقع خبرتنا في المطار الطويله، يعني ان الاول لما الراكب بيوصل المطار الحاجه الغريبه جدا ان اللي جاي متاخر اللي هو الاخر راكب اول حاجه بتوصل شنطه، يعني ساعه ما بيوصل ليه بقى بتوصل شنطه في الاول ليه؟ لان الطياره ترتيبها جوه في البضائع بتاعتها، في جوه فوق للركاب وتحت البضائع، كل ما الراكب بيوصل بتدخل الشنط دي في الاول في الاول، فاللي بيجي في الاخر بتيجي في الاول، لما يجي ينزلوها بتيجي بقى في فرحه الوصول اللي بتوصل مين اللي وصل الاخر. دي اول واحده. ما انصحش طبعا لا ليه، لالا الطياره ليها وزن، ليها وزن ازاي؟ لالا هنوصل بقى لحمايه التخلف وضياع الحقائب وانها ممكن تكون تلف اتعرضت. الطياره ليها وزن، الركاب طبعا ايه عددها معروف وبيبقى محطوط متوسطات وازار معروفه، لكن الحقائب لو زادت عن الوزن المعين بيروح حاجزين جزء من الحقائب دي للرحله التاليه، وبالتالي الراكب لما بيوصل يلقى الطياره اتلقى هو ركب وده وزن وحصل وخد البوردنج وخد الجوازات وختمها، لكن لما يوصل للمطار بقى يوصل الوجهه بتاعته الاخيره ما يلقاش الطياره والشنطه وصلت. ليه بقى ما وصلتش؟ حاجه من الاثنين، حاجه الاولانيه ان هو وزن الطياره بيكون زائد وبالتالي بيؤجل بعض الحقائب تؤجل للرحله التاليه، بتوصل على الرحلات التاليه. يعني لو هو عنده وزن زياده ما بتوصلش كل الحقائب بتاعته كل شنطه في وقت واحد، مش وزن زيادة. مش وزن زيادة، الوزن زيادة بيقطع عليه فلوس، لكن اللي بتكلم ان هو الركاب مثلا عددهم 300 راكب معهم كل واحد شنطة، كل واحد شنطتين يبقى 600 شنطة. كويس، الطيارة بتاخد 400 بس، ال 200 دول زيادة. كويس، وبالتالي ال 200 يترحلوا للرحلة اللي بعديها، وبالتالي بيفاجئ الراكب ما هو ما يعرفش هو وزن وعمله ولا صحيح، مش هيعرف مش هيعرف يعرف ايه بقى شركة الطيارة يعمل ايه بقى. اول حاجة في حالة التلف، في حالة التلف في هو ساعة ما يوصل للمطار قدامه اتنين قدامه أسبوع بحاله أو لحظة الوصول، في مندوب لشركة الطيران بيكتب مذكرة ليه وبيكتب محضر، بيبقى معاه إيه بقى؟ معاه الليبل أو اللي هو الرقم بتاع الشنطة. ما ينفعش يعمل يعني هو معلش يا أستاذ محمد، يعني هو دلوقتي الراكب نزل خلاص في البلد بتاعته اللي هو قصدها، نزل ومستني الشنط بتاعته، لقى الشنط بتاعته ما جاتش. طيب اللي معاه بياخد الرقم، في رقم ساعه ما بيجي يوزن بيبقى معاه الرقم بتاع الشنطه. تمام، يعني مثلا معاه شنطتين ثلاثه كل شنطه لها رقم 60 70 لها رقم، لازم ياخد الرقم ده والتذكره وجواز السفر ويدخل لمين؟ لمندوب الشركه جوه الصاله، موجود جوه الصاله. ما كانش موجود جوه الصاله يبقى خارج الدائره الجمركيه او شركه طيران تصل بيها. كويس، قدامه لحد اسبوع، هو المفروض ان هو في لحظه الوصول لكن مدينه فرصه الاسبوع، يعمل ايه؟ بيكتب البيانات بتاعه الحقيبه اذا كانت ضاعت، يعني شكلها لونها لونها لو يعني ليها علامه هي وصلت بس ليها فيها قطع وليها فيها حاجات ناقصه. كويس، يكتب مذكره بيها. كويس، ما وصلتش اصلا. كويس، يكتب مذكره بيه بقى بواقع الباسبور اللي معاه والتذكره والرقم بتاع الشنطه بيكتبه، بياخد كليرنس او ياخد معاه لسته كده او قائمه من شركه الطيران فيها رقم الاتصال بيه وهو المكان، هو قاعد في فندق قاعد في مكان بيبعتها له على المكان بتاعه او الفندق، او هو يتصل بيهم في خلال بتوصل قدامه لحد لا قدر الله طبعا ده ما بيحصلش. هو الاول خالص الرحله التاليه، مثلا الطياره الرحله دي عندها تاني يوم هتيجي رحله جايه مثلا الطياره جايه مثلا وجاي وصل النهارده من لندن، يبقى الرحله الشركه اللي جايه عليها تاني يوم او تاني رحله ليها من لندن توصل، استناها ما وصلتش لحد اسبوع لحد 21 يوم. كويس 21 يوم اه 21 يوم من حقه بقى ان الشركه بتعوضه عن الايه عن القيمه المفقودات اللي كانت في الشنطه. هو طبعا بيبقى كاتب فيها جوه كل حاجه. لا انا عايز اعرف حاجه، هي الشنط ما جاتش خالص لمده 21 يوم وعمل كل الاجراءات لكن ما وصلتش. يبقى من حقه بقى شركه الطيران تعوضه عن قيمه هذه الحقيبه. طب افرض جت الشنط بس بعد 21 يوم، من حقه برضه ياخد تعويض ولا ما فيش مشكله؟ لان هو دلوقتي النظام الحديث، كان زمان العمال اللي هم بياخدوا الشنط بيحطوه على الطياره، دلوقتي بقى في حاجه اسمها باركود بيطلع السير، الباركود ده بيقول لك دي طالع لندن دي طالع باريس، ده بيوزعهم الكترونيا. ما بقاش في يعني الدقه فيها. ثانيا ان كل شركه طيران عندها مكتب اسمه خدمه العملاء. خدمه العملاء ده بيكتب فيه كل حاجه، بيكتب فيه مثلا الشنطه بتاعت محمد عبد العزيز ما جاتش من لندن، بيروح كاتب على الجهاز ان الشنطه دي رقم كذا في لندن، ما جاتش بمطار، بيخطر مطار لندن، مطار لندن بيقول له الشنطه جت عندي كويس وموجوده عندي هي، بيروح مبلغين الراجل الشنطه بتاعتك فعلا موجوده اهي وهتيجي يوم كذا على رحله كذا. طب انا عايز اعرف معلش برضو يا استاذ محمد، لو الشنطه خلاص فقدت خلاص بعد 21 يوم ومش لاقي الشنط بتاعته، يعني مين اللي بيقدر بقى التعويض للشنط ديت؟ هو يا استاذه، هو في طبعا في جهات، زي ما كل جهه لها جهه رقابيه وجهه كذا، في هيئه الطيران المدني وشرطه السياحه. افترض ان انا ما قدرتش اعمل محضر لشركه الطيران مع المندوب، في حاجه كل وطار في الدنيا بحاله اسمها شرطه، اسمها شرطه السياحه. تمام كويس، بيروح يعمل محضر بالجواز وبالتذكره كويس، وبياخد المحضر ده وبيدخله لهيئه الطيران المدني اذا كان في اي دوله، وكان في مصر في اي دوله، بيقول لهم ان الشركه دي او الشركه نفسها، الشركه دي ما ادتنيش التعويض او ما ادتنيش الشنطه بتاعتي، يجيبوها له ويديله التعويض. بيتعمل قد ايه بقى؟ بيتعمل ايه؟ عاملين لائحه، يعني لائحه مثلا ايه، في بعض الشركات بتقول لك الشنطه دي وزنها كام؟ وزنها 5 كيلو كويس؟ طب احنا عاملين الكيلو في بعض الشركات، انا ما اقدرش اقول مثلا ان كل شركه عامله كده، بس هو متوسطات الشركه بتقول لك على الكيلو ده 30 دولار. كويس؟ يعني ان شاء الله يكون يعني مثلا الشنطه دي وزنها 5 كيلو كويس؟ يبقى ياخد 150 دولار عليها تعويضا كويس؟ ما عدا ان يكون حاطط فيها ذهب او فضه او اشياء ثمينه، لان لو ممنوع اصلا يحطها، لو كان حاططها في الحاجات دي وضاعت ما يتاخدش على تعويض. طب ما احنا ممكن نسال، يعني يسال المطار مثلا اللي هو اتفقدت فيه الشنطه، يسال المطار اللي هو كان جاي من عنده، لانه اكيد هو فتش الشنطه ديت وعارف فيها ايه. لا ما هو، ما انا قلت لحضرتك، هو شركه الطيران عندها كمبيوتر وعندها يقدر يعرف. هو بيسال الشركه الطيران بتقول له مثلا انا جاي مثلا جاي كونكشن مثلا جاي من الولايات المتحده، وقفت في لندن وقفت في باريس وقفت في دوحه دينا وجاي كذا، فالطياره وقفت كذا حته، ممكن يكون نزلت وهو جاي نزلت في مكان في مطار مدريد، مين اللي يعرفها بقى؟ خدمه العملاء دي موجوده في كل شركه طيران، بتقول له اللي هم بيتابعوا بقى عن طريق الكمبيوتر عن طريق الاتصال بتاعهم. بيعرفوا له شنطتك وقفت في اثينا، وقفت في لندن، وقفت في الحته الفلانيه وهتيجي يوم كذا. افترض لا قدر الله ما جاتش زي ما احنا قلنا، يبقى عليه بقى على التعويض. هو الشركه ما ادتلوش التعويض كويس، يبقى يلجا زي ما قلنا لحضرتك، يلجا بس في وقت محدد، ما يقدرش مثلا يجي بعديها بشهر مثلا، يعني حدنا. بعد مده قد ايه؟ خلال اسبوع مثلا؟ اسبوع، وفي 21 يوم للفقد، والتلف برضه يعني في حدود من اسبوع ل 21 يوم. تمام. طيب. واحد يشيل اكتر من كده ما ليش الحق. وفي مثلا افترض بقى لا قدر الله يعني مثلا ايه، في حاجات ما بتتعوضش. انا النهارده اتاخرت الشنطه بتاعتي واتاخرت الطياره، وفي مثلا حصل ظروف اضطرابات مظاهرات زي مثلا بيحصل في دول العالم كده، الشركه الطيران ما تعوضكش. هتعوضك ليه؟ ده اسمه سبب قهري مش من عندها. لكن لو السبب من عندها، الطياره اتاخرت وانت ما شنطتك ما جاتش وانت رحلتك هي المتسببه في التاخير ده، فبالتالي السببه في التاخير ليك بقى، ليك انت، ليك من 3 ساعات تودي لك وجبه ومشروبات وكذا، اكتر 6 ساعات والطياره اتعطلت بتتصلح، يبقى اكتر 6 ساعات تنزلك فندق ويركب على حسابهم ببلاش ويرجع ببلاش ويحط في الفندق ببلاش ويبات لو كانت الطياره هتطلع تاني يوم. فاحنا بس فكل دي دي التزامات، هو في جهات بتحاسبه. يعني ما يبقاش كل شركه طيران، ما يبقاش كل شركه طيران منها للراكب كده توديه كده، بس هو احيانا الراكب ما بيعرفش حقوقه الا اذا لما يسال. اسال وانت تلاقي. احنا عندنا حاجات كتيره جدا استاذتنا، عشان شهر رمضان قريب، احنا خلينا للايه العادات القادمه هنتكلم عن ازاي تاخد تذكره بسعر مخفض او سعر بسيط او اقل سعر في شركة شركات طيران شركات منتظمه وفي عارضه وفي طيران منخفض التكاليف او الطيران الايه الاقتصادي. ازاي انت توصل لايه اللي تاخد بقى سعر تذكره حنين كده زي ما احنا بنقول وقلك وازاي تاخده باقل سعر ان شاء الله نخليها بقى في الايه في المره القادمه ان شاء الله. شكرا ليك استاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. العفو. شكرا. مصر الجميلة بتلدي وكل ايد ممدودة لي ويا رب يبقى الجاي خير وامان. صحة الطبيعة هروني وسهر وليل غير قيلي وعين بتبحك ليك في كل وصلنا لختام برنامجكم من الناس للناس. بشكر كل السادة المستمعين اللي كانوا متابعينا النهاردة وبشكر كمان ضيوفي اللي كانوا معايا النهاردة استفدنا من كلامهم بشكل كبير جدا. كل الشكر كمان لفريق العمل رئيس التحرير أحمد دياب، الإعداد شيرين لطفي، على هندسة الهواء وسام محمد. شكرا لكم. كنت معكم أمام الميكروفون أمان مصطفى.